وهي قوله رحمه الله تعالى قال وقال الآخر. هكذا وردت هذه العبارة وهذا اللفظ وهذه الجملة في مسند الدارمي في طبعاته كلها، ولم أجد من محققي المسند من أجاب عنها، لكن وردت في عند البيهقي في المدخل وقال للآخر. وبهذا يكون ما ورد عند الدارمي تصحيف، لكن الظاهر أنه ليس تصحيفا لأنه نقل عن الدارمي غيره صاحب مشكات المصابيح نقلها بدون لام كما قرأ القارئ قال وقال الآخر، ثم شرحها الشراح. فقال الطيبي في شرحه للمشكات أي قال عون وقال عبد الله بن مسعود بعد قراءته ما سبق وهو قوله تعالى إن الإنسان ليطغى الآخر، أي الاستشهاد الآخر هو قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني بعضهم خرجها بهذا التخريج قال عون، قال الأولى يعني قال عون، وقال ابن مسعود وهو القال الثانية الاستشهاد الآخر هو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا أمر إذن يعني نحملها على أنها وردت عند بعض رواة السنة بأنها قال وقال للآخر، وهذه واضحة يعني استشهد للآخر بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهو صاحب العلم، أو على قول آخر وهو ما ورد ما شرح عليه الشراح المشكات من أنه قال عون قال عبد الله بن مسعود، والاستشهاد الآخر هو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن نأتي إلى بناء على هذين التأويلين ماذا يكون إعراب كلمة الآخر. قال ملا علي قاري في شرحه على المشكات بعد أن نقل كلام الطيب السابق الآخر بالرفع أي الاستشهاد الآخر، هذا إذا لم نؤولها بالتأويل الثاني. وقيل بالنصب أي وذكر الاستشهاد الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجوز رفعها ويجوز نصبها. هذا الأثر قوله من همان، النهم سبقا ذكرناه في المجلس السابق وهو شدة الرغبة في الشيء، شدة الرغبة في الشيء، لذلك قالوا إن كلمة من همان استعارة في أن الراغب في الدنيا الراغب في العلم والراغب في الدنيا يحملان على نفسيهما ما تقصر قواهما عنه من أجل طلبهما للعلم وطلبهما للدنيا. على كل حال من الفوائد المستنبطة من هذا الأثر ما سبق أن ذكرناه في المجلس السابق في الأثر السابق أن العلم لا يشبع منه، و يعني يمكن أن نقول أيضا من فيه تفسير قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وفيه أيضا تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك روي هذا الأثر وغيره من الآثار السابقة واللاحقة رواه أهل التفسير المسندين كابن أبي حاتم والطبري وذكره في الدر المنثور السيوطي، يعني يذكرون هذه الآية ثم يذكرون تحت هذا الأثر لا يتكلمون عنه، فدل على أن هذا الأثر يعتبر تفسيرا لهاتين الآيتين فيها الحث على مذاكرة العلم ومدارسته لأنها سبيل لزيادته، كما يكون ذلك أيضا في المال كما أن زيادة المال تكون بالبحث عنه والسعي وراءه، فكذلك العلم يزداد بذلك. وفيها استحالة استواء طالب الدنيا وطالب العلم كما هو مفهوم الآيتين، كما ذكر ذلك الطيبي، فإن صاحب الدنيا يطغى إذا استغنى، وصاحب العلم يخشى الله عز وجل إذا ازداد علما. وفيها أن طالب الدنيا يزداد بعدا عن الله عز وجل لسوء أدبه وجراءته على الله عز وجل، لأنه في الغالب كلما توسع في الدنيا كلما سلك فيها طرقا قد تكون بعيدة عن الله عز وجل. وفيها أن صاحب العلم يزداد قربا من الله عز وجل لخشيته له ومراعاته لجنابه سبحانه وتعالى، وأنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله عز وجل فازداد قربا منه. واستنبط العلماء من هذا الأثر وما في معناه أن طلب العلم لا يجتمع مع طلب المال، لأن طلب المال يورث ظلمة القلب وطلب العلم يورث خشية القلب، ولا يجتمعان. وذلك ذكرت لكم في المجلس السابق ما روي عن الإمام الشافعي أنه قال لو اشتريت بصلة ما تعلم ما عرفت مسألة. لذلك قال لا يا حبذا الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإملاق بالرجل. المال إذا اجتمع عند العالم فإنه قل أن ينشغل بهذا المال ويكون متفرغا للعلم، إلا أن يربط الإشراف على المال إما يعني بشخص يقوم به، أما أن يشرف عليه بنفسه فلا يمكن أن يجتمع في قلبه هذان الأمران. وقال بعضهم يعني، وفيه أيضا فيما قلناه في كلمة بن هومان أنها استعارة، في أن الراغب في العلم يحمل نفسه أو يحمل على نفسه ما تقصر قواها عنه، تجده يسهر يتعب يسافر يشتري بأموال طائلة كتبا، كل ذلك لنهمه ورغبته في العلم حتى وإن كان كبيرا أو كان مريضا. ولذلك قال بعضهم ما استكثر أحد من شيء إلا من له، وثقل عليه إلا العلم والمال، فكلما زاد اشتهاه أيضا. وهذا حق وهذا واقع، هذا واقع نراه عيانا. ولو أنك وجدت تاجرا وقلت له لماذا لا تتوقف عندك 100 مليون، ما يمكن يتوقف. وفيها أنه لا نهاية للمال، لا نهاية له ولا نهاية للعلم، لا نهاية العلم. وهذه مسألة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها، وهو أنه لا نهاية العلم. بعض المشايخ وطلاب العلم يعني حينما تطلب منه أن يخرج كتابا أو يخرج بحثا تجد أنه يشق ويتحرى ويبحث ويجلس يراجعه سنوات، العلم لا يتوقف، وكلما ازددت قراءة ازددت أمرا. فلا بد الإنسان يخرج ذاك، أثر عنه قال إني ما نظرت في الكتاب مرة إلا أعدت فيه ونظرت وأخذت هذا مكان هذا، لأنه لا نهاية له، لا نهاية له. فالإنسان يبذل وسعه ما استطاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار قال حدثنا عن بسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من خشي الله فهو عالم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار حدثنا عن بسة ابن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال من يخشى الله فهو عالم، وبعض النسخ فيها من خشي الله كما قرأ القارئ. هذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن حميد شيخ الدارمي رحمه الله تعالى، واضطراب سماك عن عكرمة، سماك بن حرب عن عكرمة، وروي بأسانيد أخرى فيها ضعف عند الطبري في التفسير وعند اللالكائي، ولكن معنى الآية يشهد له، وروي عن غير ابن عباس كما سبق أن ذكرنا. ومن المسائل المستنبطة من هذا الأثر أن من خشي الله فهو عالم، وأنه أيضا هذا الأثر مفهومه لا يفيد أن كل عالم فهو يخشى الله، بل من لا يخشى الله فليس بعالم حتى وإن اتصف أمام الناس بالعلم، ما دام لا يخشى الله عز وجل فإنه ليس بعالم. ولذلك قلت في المجلس السابق والذي قبله أن طالب العلم العالم بغي أن يتميز، وردت معنا في أبواب سابقة بعلمي وبصلاتي وبتقواه وبخشيته، وفيها أن الخشية مرتبة عالية من العلم، وقال بعضهم هي رأس العلم، ويعني قالوا الخشية رأس العلم، ذكرها ابن عطية في تفسيره ثم قال هذه عبارة وعظية لا تثبت عند النقد، يعني لا تصح لو جينا في نقد العبارة ومعناها. قال بل الصحيح المضطرد أن يقال العلم رأس الخشية وسببها، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الله رأس كل حكمة، وقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله، فهذا هو الكلام المنير، هذا كلام ابن عطية. وهذا العبارة التي ذكر ابن عطية سترد معنا في الأثر بعد القادم في كلام داود عليه السلام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا على معنى هذا الأثر، فقال إنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه لها، وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك، فأمنه في هذه المواطن دليل عدم علمه، دليل عدم علمه، يعني الذي يرى الأسد أمامه والنار ثم لا يخشاها دليل أنه هو بعالم، لا يعرف خطورة هذا الأمر، الذي يرى الفتن تموج بالناس موجا ثم يتساهل في الدخول فيها وتوريط نفسه في الكلام فيها، هذا ليس بعالم. العالم هو الذي يخشى الله، يخشى يزيده، يخشى من الوقوع في مثل هذه الأمور. أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا، وهذا فيه تفسير لمعنى من يخشى الله فهو عالم، وفيها أن أعلم الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخشانا لله عز وجل كما ورد ذلك عنه في الحديث الصحيح أما إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلص سلف الأمة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. نعم هذا الأثر يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث، سبق الكلام عنه أنه ضعيف وهو سبب ضعف مثل هذه الآثار التي يكون فيها. قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. الإسناد ضعيف كما سبق كما ذكرت بسبب ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وسبق الكلام على هذا الأثر معناه في الأثر السابق، وأيضا كلام السخاوي في أن هذه الآثار التي رويت يقوي بعضها بعضا. ولكن الفرق بين هذا الأثر، لعل الدارمي رحمه الله تعالى إنما ساق هذا الأثر هنا، و يعني بعد الأثر السابق لأجل التنكير، فإن في أثر السابق صاحب من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، وفي هذه الرواية من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، هناك قال صاحب هنا قال طالب، فثمة فرق بين اللفظين، فهذا أعم صاحب العلم يدخل فيه العالم والمتعلم، وهنا قال طالب علم طالب العلم، فخص اللفظ السابق. وأيضا هناك قال صاحب العلم، وأل هنا تفيد العموم، والتنكير أيضا يفيد علم أي علم كان، فإنه لا يشبع منه، فلعل هذا هو سبب إرادة الدارمي رحمه الله تعالى لهذا الأثر بعد الأثر السابق. نعم. قال أخبرنا إسماعيل، قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه يزيد بن ربيعة أبو كامل ضعيف جدا، ورواه غير الدارمي تمام في فوائده، والطبراني والبيهقي وابن عبد البر في الجامع، ورواية ابن الطبراني فيها انقطاع بين إبراهيم وربيعة، وبعضهم قال إسناده حسن ورجالهم موثقون، لكن صار والله أعلم أن هذا الإسناد فيه ضعف. وقال ابن عبد البر هذا نفس الفائدة السابقة فيما يتعلق بكلام السخاوي رحمه الله، قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بعد أن روى هذا الأثر أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، فهو بهذا اللفظ كأنه يضعف هذا الحديث، لكن يقول أنه من باب الفضائل، والعلماء تسامحوا في رواية حديث الفضائل وأنها ليست كحديث الأحكام التي يعرف بها الحلال والحرام. وقال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر. الكفل هو نصيب، لذلك الله عز وجل قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون له نصيب منها. قال ومن فإن أدرك فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر، هكذا رواية الدارمي وغيره. جاء في رواية أبو يعلى ذكرها غير واحد ذكرها، يعني هي ليست موجودة في مسنده ولا في كتبه، ولكن رواه ابن عساكر أظن أو من روى هذا الحديث من طريق أبي يعلى، قال من طريق مجاشع بن يوسف عن يزيد بن ربيعة عن واثلة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الأثر الحديث من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. ثم قال في رواية أبو يعلى ثم قال ففسره فقال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. وأطال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وأيضا أكد على مسألة أن الزيادة الواردة في رواية أبي يعلى لا ينبغي أن تورد مع رواية الدارمي. لكن عندنا إشكال هنا في كلمة ففسره، فهكذا وردت في رواية الدارمي ووردت في غيره من نقل عن الدارمي رحمه الله تعالى، لكن جاء في لسان الميزان للذهبي وفي المجروحين لابن حبان عند ترجمتهم لمجاشع قالوا أنه يقلب الأسامي في الأخبار ويرفع الموقوف من الآثار لا تحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار. كلاهما رووا عنه هذا الحديث ذكروه ثم قالوا فغيره فقال ولم يقولوا ففسره. الحقيقة هذا الموضع يحتاج إلى مراجعة للنسخ الخطية لهذه الكتب سواء الدارمي أو غيرهم من رووا هذا الحديث عنه أو ما جاء في المجروحين والميزان الاعتدال ولسان الميزان من تحقق من كلمة هل هي ففسره أو فغيره، لأنه إذا قلنا ففسره الأمر يسير، ويعني أنه فسر معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه فغيره يعني أن الذي غير من الذي غير، هل هو مجاشع بما أنهم ذكروه في ترجمة مجاشع أنه ابن يوسف أنه هو الذي غيره، الله أعلم، يحتاج المسألة إلى بحث ومراجعة. يعني أنا ما أستطيع والله، أما الوقت لا يسعفني لمراجعة هذه الأمور، لكن لعل الله عز وجل يسخر من يبحث في مثل هذا الأمر، هي زيادة فائدة وفائدة في العلم. المهم يعني من المسائل المستنبطة من هذا الأثر أو من هذا الحديث فضل العلم والتعلم، وأن ذلك حتى ولو لم يحصل للمتعلم مراده، وهذه سبقا ذكرناها في المجلس السابق، وأنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفيها أن طالب العلم يضاعف له الأجر مرتين، لأنه لطلبه العلم وعمله به. وفيها أيضا فضل الله، سعة فضل الله وكرمه، حيث لا يخيب عاملا، حتى لو لم يدرك طالب العلم مراده فإنه مأجور على ذلك. وفيها أن عمل الطالب العلم والعالم بما علم من متممات علمه، ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال ما علمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت بها ولو مرة في حياتي. من هنا قال هذا الكلام، لأنه يعلم أن من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، كما فسره هنا فقال يعني أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل. وهذه الحقيقة فاتتنا، يفوت الإنسان بسببها أجور عظيمة. أقرب مثال على ذلك كم نقرأ من كتب الأذكار، من قال كذا من قال كذا، ثم لا نفعلها ولو مرة، فعلها ولو مرة لتكون ممن تعلم فعلم، فيدركك الأجر مرتين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا الإخلاص في طلب العلم وتعلمه، وأن ذلك مدعاة لحصول الإنسان على الأجر. وفيها أن هذا الأثر ومعناه يختلف عن إصابة المجتهد والحاكم والقاضي ونحوهم. من اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلذلك نقول قد يجمع الله عز وجل للعالم أربعة أجور: أجر التعلم، وأجر العمل بما علم، وأجر الإصابة إذا قضى أو أفتى بعلمه، أو أجران: أجر الإصابة والإفتاء، إصابة القول الفتوى أو الحكم. فيكون قد اجتمع للعالم والقاضي والحاكم إذا عمل بعلمه وسئل عن مسألة أو قضى في مسألة، فيكون له أربعة أجور: علمه، تعلمه، ثم عمله بعلمه حيث بذله للناس في فتوى أو في نحوه، ثم أجر اجتهاده، ثم أجر إصابته للحق. أجور عظيمة، أجور عظيمة لا تحتاج منا إلا الاحتساب لله عز وجل. ذلك قلت الإخلاص في طلب العلم وتعلمه وتعليمه. فيها أيضا أنه لا يشترط في عمل الإنسان بما علم علمه بكل ما يتعلق به، يعني لا يشترط في عمل الإنسان بما علم علمه بكل ما يتعلق بهذا العلم من مقتضيات أو من أمور. وفيها أيضا أن العمل بالعلم يختلف باختلاف العلم، يعني لا يقتضي أن يقول قلت تعمل بما علمت أنك أنت الذي تفعله، لا، قد يكون عملك بالعلم هو تعليمك لغيرك، قد يكون عملك بالعلم نهيك لغيرك عن معصية أو عن منكر. هذا كله داخل في العمل، وليس المقصود بالعمل هو القيام بالفعل بنفسه. فتعليم الإنسان هو من العمل، تعليم الإنسان لغيره من العمل، ونهي الإنسان غيره عن المنكر الذي علم تحريمه هو من العمل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن عباس العمي قال بلغني أن داود النبي عليه السلام كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم، أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، أو ما حكمة من لم يطع أمرك. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، هو صاحب المصنف، فمعنى ذلك أنه سيكون في المصنف كما سيأتي معنا. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف، وسيأتي الكلام عن عوف هذا، وقال عن عباس العمي، عن ابن عباس، عن عباس العمي في بعض الطبعات الدارمي عن ابن عباس، وهذا التصحيف. قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء في بعض النسخ عليه السلام. هذا الأثر في إسناده عباس العمي، وهو هنا من طريق ابن أبي شيبة، في وقد وهو ذكره في المصنف وذكره في كتاب العرش له، وتصحف عوف في بعض النسخ إلى عون، وهو تصحيف. لكن هنا اختلاف في كلمة العمي، ففي كتاب العرش لابن أبي شيبة، ونقل عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش عن عباس القمي بالقاف، ومحقق كتاب العرش لابن أبي شيبة أيد أنه بالقاف وليس بالعين، ويرى أن ما هنا في الدارمي وغيره نوع تصحيف. قال لأنه بالعين مجهول لم يرد عند غير الدارمي، ولكن ابن معين في تاريخه قال ليس به بأس. وقال وهو خطأ. العجيب أنه خطأ الدارمي أو خطأ المحقق كتاب العرش لابن أبي شيبة، خطأ العين، قال له بالقاف القمي أو القمي، مع أنه في المصنف لابن أبي شيبة في المطبوع كل الطبعات موجود بالعين وليس بالقاف. على كل حال هذا أمر يعني على كلا الوجهين، سواء بالعمي أو ففي إسناده خلل. قال وهذا إذا أخرجه كما ذكرت ابن أبي شيبة في المصنف وكتاب العرش، وأخرجه الذهبي في كتاب العرش، ونسبه في الدر المنثور إلى الإمام أحمد في الزهد. قال أن داود بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ قال عليه السلام، ولعل هذه إما من اجتهاد يعني في بعض الطبعات، من الطبعة التي معكم عليه السلام، وفي الطبعتين التي أمامي والثلاث كلها صلى الله عليه وسلم، ولعلها من اجتهاد الناسخ النسخة الخطية أو الطابع، فإننا بلينا، وهذه مسألة فنية يعني ليست فنية بالعكس، بل هي من صميم العلم، بلينا في تقنيات الحديثة بأنهم يبحثون عن الاختصارات، يبحثون عن الاختصارات، فإذا جاءوا إلى كلمة صلى الله عليه وسلم لا يكتبها، وإنما يضغط يأتي بالاختصار ويضعه، فأحيانا يختار اختصارا مخلا، يعني هو يقول هنا صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه، وسبق أن تكلمنا عنه أنه لا يذكر وسلم من باب الاختصار. بعض الاختصارات مكتوب فيها صلى الله عليه وآله وسلم، المؤلف لم يذكر وآله، وهذا ليس مجال الحديث عن زيادتها من عدمه. وبعضهم يعني يختار من عنده فيكتب بدل صلى الله عليه وسلم عليه السلام ونحو ذلك، وإذا تقع فيها تصحيف. هذا الأمر الفني. الأمر الشرعي أن كتابة صلى الله عليه وسلم هي عبادة وقربة، هي عبادة وقربة، فالأولى به أن يكتبها كاملة، لا يستخدم فيها مثل هذه الاختصارات. الاختصارات كان يستخدمها العلماء لأنهم ما كان عندهم ورق، ما كان عندهم كاغدة الذي هو الحبر. أما اليوم وذلك أظنه هل هو الشيخ بكر أو غيره، بكر بوزيد، عاب على من يعني يختصرها بهذه الطريقة، قال والأولى أن تكتب كاملة كل كلمة في مكانها صلى الله عليه وسلم، فهو فتتقرب إلى الله عز وجل بكتابة مثل هذه الأمور، وهو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال كان يقول في دعائه سبحانك اللهم، اللهم اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. هذا الأثر استدل به العلماء على إثبات العرش لله عز وجل، وأنه جالس على عرشه، وذلك ذكروه في كتاب العرش كابن أبي شيبة والذهبي، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وقال ابن القيم في هذا الموضع، قال وقول عباس العمي وإن لم يكن من المشهورين بالتفسير، فهو ذكر الدليل على إثبات العرش لله عز وجل، ثم ذكر كلام الصحابة، ثم ذكر أقوال المفسرين، فلما ذكر قول عباس العمي قال وهو وإن لم يكن من المشهورين بالتفسير إلا أننا نستدل بقوله هنا، هذا معنى كلامه. وطيب أيضا لعل هذا الأثر من صحف داود، وقد ورد في كتب السنة عدد من الأقوال المنسوبة إلى داود عليه السلام، وبعضها وكثير بل جزء منها كثير منها أدعية كما جاء هنا، وعند الدارمي عدة مواضع فيها النقل عن داود عليه السلام. ما يستفاد من هذا الأثر أن تسبيح الله عز وجل وتعظيمه دعاء، هو نوع من الدعاء أو جزء من الدعاء، لأنه قال كان يقول في دعائه سبحانك اللهم، أنت ربي تعاليت فوق عرشك، هنا لم يطلب شيئا، لكن من دعاء الله عز وجل تعظيمه وإجلاله ووصفه بكمال الصفات. أيضا تعظيم من هذا مما يستفاد من تعظيم الله عز وجل وتقديسه بين يدي الدعاء. في هذا الأثر إثبات العرش للرحمن جل وعلا، وفيها أيضا إثبات جلوس الله عز وجل على عرشه فوق عرشه. هذه مسألة من المسائل التي تنزع فيها أهل السنة مع غيرهم ممن أولوا صفة العرش. وفيها أن من في السماوات والأرض من المخلوقات تخاف الله عز وجل وتخشاه، وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض. ومن ذلك قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدتهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقبلها قول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، خشية من الله عز وجل، خوف أنه خولف أمر الله أن دعوا للرحمن ولدا، هذا كله من خشيتهم لله عز وجل. وفيها أن أعظم الخشية تورث القرب من الله عز وجل منزلة. وفيها أنه كلما ازداد العبد خشية ازداد قربا من الله عز وجل. وفيها أن من لم يخشى الله عز وجل فلا علم له، وما علم من لم يخشى. الاستفهام هنا ليس استفهام ذا، وإنما استفهام تقريري، يعني ما هو العلم اللي عند الإنسان الذي لا يخشى الله عز وجل، ما هي الحكمة التي عند من لا يطيع أمر الله سبحانه وتعالى. وفيها أن طاعة الله عز وجل هي الحكمة والعقل، فلذلك من لم يطع الله عز وجل فليس بحكيم. وفيها فضل العلم والعلماء، وأن هم أخشى الناس لله عز وجل، وأن العلم طريق للخشية، ولذلك هذا هو محل الشاهد من هذا الأثر للباب فضل العلم والعالم. نعم. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. نعم، هذا هو الأثر الأخير في هذا المجلس. يقول الآن يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود اغدو عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. هذا الإسناد منقطع، فالضحاك لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وسبق هذا الأثر والكلام على فوائده قبل عدة مجالس، قبل تقريبا والله قبل مجالس كثيرة، قبل مئة، قبل مئة أثر من هذا الموضع برواية أخرى أصح إسنادا من هذه الرواية. لكنه هناك ورد بلفظ أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك، فجعل الخيار هناك بين أربعة، وهنا بين ثلاثة، أغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. والظاهر والله أعلم أن المستمع داخل في التعلم أو في المتعلم، أغد عالما أو متعلما، ومنه المستمع لأنه ذكره الدارمي هنا بعد الأثر الذي قبل قليل، فإن السابق فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر، يعني أنه ما استطاع استمع ولكن ما فهم شيء. ولكن جاء مرويا، الإشكال الثاني يعني الذي يشكل على الموضوع أنه جاء مرويا هذا بهذا اللفظ قريبا منه عن أبي بكرة رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. وهذا واضح أيضا في دخول الثلاثة الأولى، في دخول الثلاثة الأولى أو محبا، فالمحبة داخلة في التعلم، من أحب شيئا يعني محبة الشيء جزء من تعلمه. وبناء على ذلك، بناء على التقسيم في هذا الأثر ولا خير فيما سواهما، ما هو الذي سواهما؟ بناء على تقسيم من العالم والمتعلم. ولا تكن الرابعة فتهلك، وهنا ولا تكن الخامسة فتهلك. كلمة الهلاك هنا تختلف بحسب كل رواية. قال ابن عبد البر بعدها: والخامسة التي جاء الهلاك، بعد أن ذكر حديث أو رواية أبي بكرة أو ما روي عن أبي بكرة، قال: والخامسة التي جاء الهلاك أو بها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، وفيه الهلاك. وفيه الهلاك. ويعني الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح مشكل الآثار عقد بابا، فقال باب بيان مشكلي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: اغدو عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي عن ابن مسعود مما يدل على في ذلك من قوله: ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. فروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر، روى الطحاوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكون الخامسة فتهلك. قال عطاء، قال مسعر بن كدام: هذه خامسة زادنا الله لم تكن في أيدينا، إنما كان في أيدينا أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. يا عطاء، ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذا. قصد مسعر يعني أن الآن الله وسع علينا بأن جعلها خمسة، جعلها أربعة أو خمس، ما هذه سنتين، أول شيء كان سنتين فضاق بنا الأمر، ثم ثلاث ثم أربع، الآن صارت خمس، هذا من زيادة الله وتوسيعه علينا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وقد روي عن عبد الله بن مسعود ما يدخل في هذا الباب، ما يعلم أنه لم يقله رأيا ولا استنباطا، وأنه إنما قاله لأخذه إياه عمن يؤخذ ذلك من مثله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من سواه. قال: كما حدثنا يونس أخبرنا سفيان عن عاصم بن هدلة عن زر بن حويش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغدو عالما أو متعلما، ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. فهذا قد يكون تفسير للرواية التي معنا عند الدارمي: ولا خير فيما سواهما. وش معنى ما سواهما؟ يقول أبو جعفر هنا، قال أبو جعفر طحاوي: فكانت الإمعة سوى ما في حديث أبي بكر من الأصناف الأربعة، لأنها أصناف محمودة والإمعة مذمومة، فكانت هي الخامسة التي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في ذلك الحديث، يعني حديث ابن مسعود. قال: ثم نظرنا في الإمعة ما هي، فوجدنا يونس قد حدثنا، قال: حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزعراء يعني عمرو بن عمرو وهو ابن أخي أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، وهو فيكم المحقب دينه الرجال. هذا موضع الذي نريده، الإمعة وهو ما سوى ذلك فيما ورد في هذه الرواية. قال: المحقب دينه الرجال الذي يمنح دينه غيره فيما ينتفع به ذلك الغير في دنياه ويبقى اسمه عليه. ولم نجد في تأويل يقول الطحاوي: ولم نجد في تأويل الإمعة شيئا اعلى مما رويناه عن ابن مسعود. وقد ذكر لنا علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد في حديث عبد الله قال: الإمعة الذي يقول انا مع الناس، يعني يتابع كل احد على رأيه ولا يثبت على شيء، فكان هذا ما وصفنا منه الذي يكون كذلك، لا وصف فيه للذي يجره الى ذلك، والقوم بلغتهم والله الموفق. فمعنى ذلك أن قوله هنا الدارمي هنا ولا خير فيما سواهما، يمكن أن نقول ما سواهما لا يدخل فيها الخمسة المذكورة، وهو المستمع والمحب وإنما هو الإمعة. من هو؟ هو الذي يتابع كل أحد على رأيه، ما له رأي ولا يثبت على شيء. فهذا هو أقرب وصف لمعنى قول عبد الله بن مسعود ولا تكون ولا خير فيما سواهما، وهو الإمعة الذي ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل جعل دينه يعني يقلد من شاء. هذا الأثر فيه ذكرنا في المجلس حينما تكلمنا عنه في ذلك المجلس المستنبط منه، وهو ذكرنا هناك أيضا فوائد غير التي هنا، يعني أنه ورد أن الرابع الثالث هو من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع، من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع، دغال عالما أو متعلما أو مستمعا. هذه الرواية التي مرت معنا سابقا، فقلنا إن الرابع هو من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع، لكن ورد في روايات ولا تكون الخامسة فتالك مثل ما ذكرنا هنا. وقيل للحسن البصري من الرابع؟ قال المبتدع، ولا شك أن المبتدع هو الذي يأتي بشيء من علم من عنده ليس من دينه، داخل في غير الثلاثة. وفيه من الفوائد أن فضل العلم والعالم. وأما سبب عدم الخيرية ولا خير فيما سواهما، فقال المناوي في شرحه قالوا لأنه يكون أشبه بالبهائم، وهذا كلمة أشبه بالبهائم أشبه بما ذكره الطحاوي من تفسير ابن مسعود لما سواهما، وهو الإمعة أشبه بالبهيمة، يرى الناس يفعلون شيء تمشي معه، البهيمة من قادها مشت خلفه. وفيها أن الخيرية تنتفي في من لم يدخل تحت العلم والتعلم من استماع ومحبة للعلم والعلماء. وذكرنا أيضا في المجال في المجلس السابق حين شرحنا هذا الأثر أن من يدخل في الخيرية أيضا الدعم، و يعني سواء دعما بالقول أو بالفعل أو بالمال. وفيها أيضا ما يستفاد منه أنه أن النية تقلب الإنسان من الشر أو من الأمور الاعتيادية إلى الخيرية إذا نوى باستماعه التعلم، إذا نوى باستماعه التعلم فتكون في تدخل في الخيرية. أيضا ممكن نقال بعد هذا الكلام الطويل عن مسألة هل هي ثلاثة أو أربعة أو خمسة أن لفظ ابن مسعود هنا ليس على ظاهره، بل يدخل في غير المتعلم المحب والمستمع وغيرهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخت تطلب النصيحة لأخت من الأخوات اللواتي على خير إن شاء الله، وقد مرت في حياتها ببعض الظروف القاسية، وهي الآن الحمد لله بخير، لكنها من مدة عادت تلك الظروف تخطر ببالها حتى أنها أصبحت تهتم من المستقبل كثيرا على الرغم من محافظتها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، الحديث. ونرجو منكم النصيحة لها والدعاء. نعم، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يردنا إلى الحق جميعا ردا جميلا، ويكفينا من نزغات الشيطان ووساوسه. هذه الحالة تنتاب الإنسان أحيانا بسبب أمور، وأولها وأكثرها هو الفراغ. الإنسان الفارغ الذي ليس عنده شغل هو الذي تنتابه مثل هذه الوساوس، فأول طريق لذهاب هذه الوساوس عن الإنسان هو أن ينشغل. انشغل في أمور بيتك، انشغل في قراءة، انشغل في في في في أمور مباحة مع أبنائك، مع زوجك، مع زوجتك. لا تتفرغ، لا تفرغ نفسك، لأنك إذا فرغت نفسك أتاك الشيطان. فغالبا ما تأتي هذه الأمور من فراغ الإنسان. و ثم إن عليه أن يسأل الله عز وجل يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله عز وجل لاستعاذته من الهم والحزن. فإن الله عز وجل إذا وجد قلبا صادقا ودعاء صادقا فلا شك أن الله عز وجل أرحم بعباده منا. وفوق ذلك تكثر من قراءة القرآن. قراءة القرآن بعد الإنسان عن القرآن سبب خللا كثيرا. ولينظر كل منا ما نصيب القرآن من حياته ما نصيب القرآن من حياته. فأظن أنه مر معنا في مجلس في دروس غير هذا غير مسند الدارمي كلام مسعود فلينظر علاقته بكتاب الله عز وجل. ورد عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن يعرف ورد عن ابن مسعود وغيره أنه قال من أراد أن يعرف مكانة الله عز وجل عنده فلينظر مكانة القرآن عنده فإن من أحب شيئا أحب كلامه. فترتبط بالقرآن وإن شاء الله يزول عنها مثل هذا الأمر وفوقه. وبعد ذلك لا بد من الصبر لا بد من الصبر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول من يعجز عن حفظ بعض المتون وتعريفات العلماء واصطلاحاتهم حفظا حرفيا لكن يحاول ضبط المعنى الصحيح وتبليغه ونشره فما توجيهكم لنا في مثل هذا الإشكال بارك الله فيكم. حفظ المسلم مطالب يعني بحفظ كتاب الله عز وجل وأظن تكلمنا عنه في المجلس السابق والذي قبله بحفظ القرآن هل هو واجب أم فرض كفاية. هذا هو الواجب عليه وحفظ شيء من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحم الله من حفظ أو من سمع منا مقالا فحفظه. نظر الله امرأ سمع منا مقالا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال فحفظه. فدل ذلك على أن حفظ الحديث سبب لنظارة الوجه يوم القيامة. أما حفظ المتون أو حفظ التعريفات فأنت لست في حاجة إليها إلا لقصد الفهم أو الإفهام أو تفهيم غيرك. لكن إذا كان عليك مشقة فيكفي المعنى. هو المقصود ليس المعنى حرفيا يعني أن الواجب هو ما يعني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. لست مطالبا بمثل هذه الألفاظ وإنما المقصود هو إيصال المعنى إفهام المتلقي وإفهام الطالب مراد الله عز وجل في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطابه. فليس شرطا حفظه إذا كانت يسيرة يمكن أن يحفظها الإنسان لتقرب له المعنى وتدله عليه وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. وأحيانا قد يكون انشغال لطالب العلم بحفظ هذه الأمور التعريفات و الشواهد تشغله عن الأمور الأهم منها في العلم الشرعي فيضيع عمره فيما لا يعني أو لا فلا حاجة ماسة له في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول وتطلب دعاء تقول هناك من ابتلي بهموم وغموم وسحر وديون فنرجوكم كثرة الدعاء لهم شكر الله لكم سعيكم وجزاكم الله عنا خير. من الذي في الدنيا لا يبتلى لا بمرض ولا بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنك تعق قال إني لأعق كما يعق كذا منكم. والأنبياء يعكون ويمرضون ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم سحر. لكن هنا الاختبار هنا ميدان المسابقة إلى الله عز وجل هل صبر واحتسب. الملائكة تقول يعني عمن يفقد قال انظروا لعبدي قالوا يعني حمدك واسترجع عندما أصيب بمصيبة في وفاة ابنه الأول والثاني أو في ورد حديث في من فقد عينيه بأن الله عز وجل يعوضه منزلة في الجنة، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. والحياة لا يهمك ما ترى من زينة الحياة لبعض الناس، فلا يسلم من الهموم والغموم أحد، ولكن المسابقة إلى الله عز وجل هي بقدر الصبر والاحتساب على ذلك. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله عز وجل أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. يعني شوف تسرع. فذهبت وعادت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أسرع فأتكشف، فادعو الله عز وجل ألا أتكشف، فدعا الله عز وجل لها ألا تتكشف، لكنها رضية أن تبقى على هذا المرض لأنها ترجو الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون ابتلاء الإنسان بما يصيبه من لأواء الدنيا من مرض أو مسغبة أو فقر أو حاجة أو تكالب الناس عليها أو عدم وجود من يأنس به، هذا من ابتلاء الله عز وجل، يحتاج إلى الصبر والاحتساب عند الله عز وجل لنجزي الأجر. قد يكون الله عز وجل أراد بك الخير، قد لا يكون عندك كثير عمل من صلاة أو صدقة أو نحو ذلك، لكن يغفر الله عز وجل لك بصبرك على مر الدنيا وعلى لوائها وسغبها وحاجتها. وألحوا من الدعاء، ألحوا في الدعاء السجود وفي آخر الصلاة ألحوا في الدعاء، والله عز وجل لا يخيب عبدا رجاه أبدا. ألحوا في الدعاء، ينبغي لنا أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أمورنا. نعم شيخنا حفظكم الله، علاقة بسؤالي السابق، من ابتلي ابتلاءات عدة ولكنه لم يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فيما ابتلي به، هل يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نهى عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعاء بدعوى الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، ونهى عن التشكي، لأنه لن يجر على ذلك. هذا مفهوم الأحاديث الواردة. لكن يعني قد تكون تعامل الإنسان مع المصاب منازل، فإن صبر واحتسب واسترجع كانت منزلته أعظم ممن لم يصبر ولم يحتسب. ومن جزع وتسخط على قضاء الله وقدره هذا كان أقلهم أجرا، فالأجر بحسب يعني بحسب تعامل العبد بما يصيبه من مصيبة. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: إذا ابتلي الإنسان بظلم أحد الناس وهو يريد رفع الظلم عنه ويسعى في هذا، فهل هذا يكون منافيا للصبر؟ لا، ليس منافيا للصبر، ليس منافيا. سعي لإبعاد المظلمة عن الإنسان وأخذ حقه من ظلمه الحق المشروع الدنيوي ليس منافيا للصبر، ليس منافيا للصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مثل ذلك أنه قال: يأتي يوم القيامة الذي قتل ظلما فيقول يا ربي، وجرحه يثعب دما، يمسك بمن قتل فيقول يا ربي سل هذا في من قتلني. فمع أنه يحاسب ويحاكم ويطالب هو بحقه، ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة تخاصموا اقتاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ومطالبة الإنسان بحقه لا تعد من منافات الصبر. لكن هناك من جاء الصبر عليه وعدم منازعته، هو الحاكم ولي الأمر، أمر المسلم أن يصبر عليه لأنه لا يملك أخذ حقه من الحاكم إلا بالخروج عليه، والخروج عليه منهي عنه، وما سيترتب على الخروج عليه من المفاسد أعظم من المفسدة التي جاءت الإنسان بسبب أخذ الظلم. وذلك جاءت النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور السلطان، لأنك لا تستطيع أن تأخذ حقك منه. أما غيره، ما دام الإنسان يستطيع أن يأخذ حقه منه وفق الطرق الشرعية التي أباحها الله عز وجل، فإنه لا يعتبر ذلك منافيا للصبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: إذا أقيم حفل زفاف بالمعازف وطلب منا صنع الحلويات لهم، فهل هذا جائز أم أنه من باب الإعانة على الإثم؟ وجزاكم الله خيرا. لا أظن أن لأن إقامة المناح حفل الزفاف أمر مندوب إليه أو لم ولو بشات، لكن ما يقع فيه لا علاقة له بذات الفعل، لا علاقة له بذات. فصنع الحلوى أو الطعام لهم وصنعهم لأجل الحفل وليس لأجل ما أقيم من معازف. لو أن المكان أصلا أقيمت المناسبة للمعازف يمكن أن يأتي هذا الاستشكال، لكن الأصل وأن إقامة هذه الوجبة أو الطعام أو الحلويات لأجل مناسبة الفرح بالزواج فلا علاقة لها بما يقام في الزواج من أمور قد تكون محرمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: في حديث إذا تبايعتم بالعينة ورد التحذير من الأخذ بأذناب البقر، فهل هذا المشاهد الآن في التفنن في تحضير الحلويات واعتمادها على مشتقات الألبان، وأيضا ورد التحذير بالرضا بالزرع، فهل هذا يعني أيضا التفنن الحاصل في تحضير المأكولات الآن، علما بأن هذه الأمور كثيرا ما تتقاعس فيها الأخوات عن الاهتمام بطلب العلم لأنها تأخذ الكثير من الوقت بالإضافة إلى الإسراف الحاصل، وأيضا انتشار مرض السمنة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعزوف الرجال عن التعدد بسبب هذه التكاليف، والله المستعان. فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. هذا المعنى وهذا الفهم غير صحيح. المعنى الحديث له معنى آخر غير هذا الموضوع، ليس له علاقة بالأخذ بأذناب البقر أنه لا الاستفادة مشتقات الحليب، لا ليس له علاقة به إطلاقا، وإنما هو الانشغال بالدنيا. ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع يعني بالدنيا عن طلب الآخرة، وانشغلتم ببحث عن الدنيا، هذا من أسباب العقوبة. أما ما يتعلق بهذه الأمور أو استفادة من ما أنعم الله فهو من ما أباحه الله عز وجل، وكل ما أباحه الله عز وجل فيجب فينبغي استعماله وفق يعني أو استعمالا وسطا لا يكون فيه ضرر على الإنسان. حتى الماء لو أكثرت من الماء انفجر بطنك، حتى التمر لو أكلت منه أكلا فوق طاقتك لمرضت، كذلك الألبان والحلويات وغيرها، لكن لا علاقة لهذا الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول يطلب يعني جملة مختصرة من الأحكام في كيفية التعامل مع ولاة أمور المسلمين. هذا الموضوع طويل، ولي الأمر مطالب الإنسان به بأولا البيعة لولي الأمر الذي اجتمع عليه المسلمون، سواء بيعة عامة للمسلمين عامة أو في بلد من البلدان كما هو الحاصل اليوم. ثم ما يجب له السمع والطاعة بالمعروف، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل كأن يأمر بترك الصلاة أو ترك الصيام أو عدم إخراج الزكاة أو نحو ذلك. والأمر الثالث الصبر عليه، الصبر على ما يأتي منه من ما يعني قد يكون فيه أثرة أو أخذ مال، فإن الواجب على المسلم الصبر عليه. والأمر الرابع عدم الخروج ومنازعة الأمر أهله، فإن هذا هو الواجب للمسلم على ولي أمره الذي في عنقه بيعة بشأنه. والكلام على هذا الموضوع يطول، سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.